الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وهو بعنوان أهمية لزوم الجماعة، لفضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين. والآن مع مادة الشريط. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته لا يزال حول هذه الدرة النفيسة والهدية القيمة في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظته في حجة الوداع في مسجد الخيف من منى في أيام التشريق، حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو قال: ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأت من الدنيا إلا ما رزق، ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. وقد بلغ بنا الحديث في المرة الماضية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولزوم الجماعة. وقد قسمنا لزوم الجماعة إلى ثلاثة أقسام: لزوم الجماعة اعتقادا، ولزوم الجماعة تعبدا، ولزوم الجماعة صفا. واختصرنا في لزوم الجماعة اعتقادا عقيدة أهل السنة والجماعة، لزوم عقيدة أهل السنة والجماعة وترك عقائد أهل الضلال والزيغ. وفي لزوم الجماعة تعبدا لزوم السنة وترك البدعة. أما لزوم الجماعة صفا فهو وحدة صف المسلمين، فهو أن توالي من والى الله، وأن تتبرأ ممن تبرأ منه الله، أن تحب ما أحب الله، وأن تبغض ما يبغض. والحقيقة أن الحديث عن لزوم الجماعة صفا عمل أكثر منه قول، وإن كانت فيه مسائل تحتاج إلى بيان، إلا أن البيان فيه لا يكفي، لأنه ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه أين هو من الجماعة صفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شذ شذ في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن لزوم الجماعة صفا فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لزوم الجماعة صفا، وحدة المسلمين، الوحدة التي تدعوهم جميعا أن يتعاطفوا، أن يتراحموا، التي تجعل المسلم في مصر يشعر بأخوة الإسلام لأخيه المسلم في أقصى بلاد الأرض. فإذا كنا نقول على المسلم الذي هنا أن يشعر بأخوة المسلم في أقصى بلاد الأرض، أفنجيز له أن يعادي المسلم الذي يلتصق قدمه مع قدمه في صف الصلاة؟ فإن حق هذا أوجب وأكثر، لأن الجار المسلم له حق يفوق المسلم الذي ليس بجار، الذي لا يجاوره. وإن من فتن الشيطان أن يأتي إليك يعاطفك بالرسم، يجعلك تتعاطف بالاسم فقط دون الفعل، ويقع ذلك مع المسلم البعيد، ثم أنت تحارب وتعادي وتضاد وتنفر من المسلم القريب. وعندئذ يصور لك الشيطان أنك تهتم بقضايا المسلمين في آفاق الأرض، والحقيقة أنك تهجر المسلم الذي يتعامل معك في كل يوم وليلة، والذي يلتصق كتفه في كتفك وقدمه مع قدمك في صف الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر حقوق المسلم، إذا عطس فحمد الله فشمت، فهذه مقصود بها المسلم الذي يجاورك في المجلس. فإذا كان من حقه أن تشمته إذا عطس، وتجيب دعوته إذا دعا، وتنصره إذا استنصر، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، إذن هذه الحقوق حقوق المسلم القريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم، يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. حقيقة هامة في ضرورة وحدة المسلمين، وإنما تكون وحدة المسلمين نابعة من اعتقادهم وتعبدهم. يعني الوحدة صفا ترجع الجماعة، لزوم الجماعة صفا ترجع إلى لزوم الجماعة اعتقادا، ولزومها تعبدا تنبع منها. لذلك فإنه ينبغي علينا أن نتذكر ما تحدثنا عنه من أقسام الخلاف، وأننا قسمنا الخلاف إلى كم قسم؟ 4 أقسام. الأول خلاف التنوع، والثاني خلاف الخطأ والصواب، وقلنا أن كلاهما قد يقع بين أهل السنة والجماعة، وأنهما لا يمنع ودا ولا ينفي محبة ولا يوجب براءة ولا يجعل المسلم في عداوة مع أخيه. والقسمين الآخرين قسمين ينبغي على المسلم أن يجتنبهما، وهما قسم خلاف الهدى والضلال، وخلاف الكفر مع الإيمان. إذن فقد يقع في أخي المسلم الذي أحبه في الله بعض المخالفات، هذه المخالفات إن كانت من القسم الأول والثاني فإنها لا توجب أكثر من النصيحة إن وجد لها داعي، أكثر من النصيحة إن وجد لها داعي. لكن هناك سبب آخر من أسباب الخلاف غير هذه الأسباب الخلافات الأربعة، وهو وقوع المسلم في المعصية. أخوك في الإسلام يقع في المعصية، فماذا يكون منك؟ ينبغي عليك أن تبغض المعصية وأن تحب الطاعة، أن تبغض المعصية وأن تحب الطاعة. ولكن ليس معنى بغض المعصية بغضك للذي وقع فيها، لأن البغض لمن وقع فيها هيدعوك للهجران. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يحد رجلا في الخمر، يأمر الناس يضربوه، واحد بعد ما ضرب تحمس وقال أخزاك الله، كم من مرة يؤتى بك إلى رسول الله فيحدك في الخمر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعن عليه الشيطان، هلا دعوت الله له؟ هذه رواية البخاري ومسلم، رواية عند أصحاب السنن. يقول الرجل لعنك الله، كم من مرة يؤتى بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدك في الخمر؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. ولذلك فإن الله عز وجل يقول موصي نبيه صلى الله عليه وسلم بصحابته من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يأمره أن يبرأ منهم إنما أن يبرأ من معاصيهم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد في بعض مغازيه وحدث منه ما لا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا يدعوني أن أعرف أن الذي يقع في المعصية من أهل السنة هذا أخي، فينبغي أن أنتشله من معصيته، لأن لو دعا هذا الأمر إلى براءة، إلى أن أتبرأ منه، فمعناه أن خلاص هو من جانب وأنا من جانب، أقاتله أنابزه السيف، لا أن آمره بالمعروف ولا أنهاه عن المنكر. إذن فالمعاصي التي تقع في مجتمعنا ينبغي على المسلم أن يبغضها، لأن حب المعاصي من النفاق وحب الطاعات من الإيمان. يعني مثلا تجد رجل يبقى سعيد عندما يرى المساجد الممتلئة، حتى يبقى هو مريض في بيته ومش مستطيع أن ينزل للصلاة، ويسعده أن يعلم أن المساجد تمتلئ بالمصلين. هذا إيمان، هذا إيمان. آخر يبغض أن يرى النساء قد التزمن وتحجب، مع أن رجل ليس له في أمر النقاب شيء ولا في أمر الحجاب شيء، له مأمور لا يؤمر فيه بشيء، لكنه يبغض أن يرى ذلك. هذا من النفاق، هذا من النفاق، لأنه ينبغي على المسلم أن يبرأ من المعصية وأن يحب الطاعة، لأن هذا من الإيمان. مش يحب الطاعة تجي على إيديه، يحب أن تنتشر الطاعة في المسلمين، وهو جندي من جنود هذا الدين. إذن لزوم الجماعة صفا يقتضي أن تحب المسلمين فتحب لهم الخير. رجل، الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على رجل فيقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أتدري ما تمام النعمة يا ابن آدم؟ فيقول: أريد بها الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تمام النعمة أن تنجو من النار وأن تفوز بالجنة، أن تنجو من النار وأن تفوز بالجنة. فإذا حبي للمسلمين آخذ بأيديهم إلى الجنة، آخذ بأيديهم إلى الجنة. فأحب من أهل المعصية أن يتوبوا، فأهدي إليهم النصيحة حتى يتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة أراد جماع الخير، أراد الخير مكتمل يهدى إلى صاحبه، لم يرد بالنصيحة افعل أو لا تفعل، لأن قد تكون كلمة افعل أو لا تفعل هذه لا تكفي، هذه لا تسمى، قد لا تسمى نصيحة، لأنها قد تكون فضيحة أو قد تكون تعيير أو قد تكون معونة للشيطان، لكنك ينبغي عليك أن تلبسها الثوب المحبوب المقبول عند من تهديها إليه. يبقى صف المسلمين ينبغي أن يترابط وأن يتآزر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. يبقى إذن الحب بالمسلمين سبب إيه؟ لا يحبه إلا لله، إلا لله. لذلك فنحب أن نبحث معا أسباب المحبة بين المسلمين، الأسباب الجالبة للمحبة بين المسلمين. نذكر في مقدمتها الحديث الذي أشرنا إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام باب من أبواب المحبة. قد لا يتصور البعض إن كيف يكون إفشاء السلام باب من أبواب المحبة. إيه الفرق بين السلام عليكم وبين مساء الخير؟ بيزي بحييه كده وبحييه كده، فكيف تكون السلام عليكم هي التي تفتح القلوب للمحبة، وكيف تكون مساء الخير لا تفتح، لا تؤدي هذا العمل؟ أنا بأحييها كذا وبأحييه هكذا. عندئذ نقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمقلب القلوب قال إن القلوب تنفتح بإفشاء السلام. مقلب القلوب يفتحها بإفشاء السلام. ونحن نعلم أن الأقفال التي نواجهها في كل يوم كثيرة، وقد تمتلئ جيوبنا بالمفاتيح، ولكن لكل قفل مفتاح. فمفتاح القلوب محبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ينبغي ان احنا نقبل هذا المفتاح لانه من صنعه، من صنعه. اذا كان المفاتيح تتشابه الى حد بعيد ثم لا يفتح، لا يفتح. وان سئلت لماذا لا تفتح لقلنا ليس مفتاحا، ليس مفتاح. فلا تقول ما هذا المفتاح، يشبه هذا المفتاح تماما، لكن رب العالمين جعل مفتاح محبة الخلق في القلوب إفشاء السلام. إذا كانت المسألة هكذا فينبغي علينا أن نأخذ أسباب الفتح من رب العالمين بالإيمان والتسليم والامتثال والتطبيق، نأخذها ونطبق ونعمل وننفذ. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الهجر لحظ النفس، الهجر لحظ النفس، فقال: لا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن إذا كان هذه مفاتيح القلوب هكذا، الله عز وجل هو الذي يفتح محبة، فينبغي أن ننظر إلى الإسلام نظرة تسليم، أنه يفتح القلوب للخلق تسليما لرب العالمين الذي أذن لها أن تفتح. هو رب العالمين، في قفل بيفتح بأرقام، وقفل بيفتح بكلمات، قفل بيفتح بمفتاح، والقلوب مفتاحها إفشاء السلام، المحبة في القلوب مفتاحها إفشاء السلام. على هذا فينبغي أن ننظر نظرة سريعة إلى أثر الاعتقاد والتعبد والسلوك في وحدة المسلمين. أولا أثر الاعتقاد، هب أنك رأيت رجلا على ملة الكفر جاءك وجلس بين يديك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا سيكون شعورك؟ لا شك أن المحبة الغامرة والبهجة، مع أن الذي أنقذ من النار هو ولست أنت، تنشر مثلا مجلة كمجلة الأزهر مقالات عن رجال أسلموا، ومع أنهم في ديار بعيدة إلا أن القلوب تتعلق بهم وتحبهم وتحب أخبارهم، ذلك هو السر الذي جعله الله رب العالمين في هذه الكلمة، في كلمة الإسلام، في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. طب هذا الذي كان لا ينطق بهذه الكلمة ونطق بها أحببته، طب أخوك هذا لا يزال ينطق بها منذ وعى، لا يزال ينطق بها، فحري بك أن تعامله معاملة كهذه التي عاملتها لمن انفتح قلبه على الإسلام لأول مرة. شهادة أن لا إله إلا الله هذه تقتضي مسألة هامة، أنك أنت وهو تتوجهان إلى باب واحد هو باب رب العالمين، أنت وهو تتوجهان إلى باب واحد باب رب العالمين، والله جلت قدرته الذي جعل الناس في الآخرة أهل الجنة في الآخرة ينظرون إليه إلى وجهه ويرونه لا يتزاحمون في رؤيته، لا يضامون في رؤيته، الله عز وجل الذي جعل الأمر كذلك هو الذي جعل الخلق إذا أقبلوا عليه أحب كل مقبل أخاه. يعني مثلا أنا بروح أجد متسول بيطرق على باب، لو مر متسول آخر ويريد أن يطرق على نفس الباب يبقى في عداء بينهم. ليه؟ لأنهم يعلمون أن صاحب البيت عطاؤه محدود، فإن كان اليوم حيخرج كذا من المال فبعد ما كان حيفوز به واحد حيقسم بين الاثنين، لكن نحن جميعا نطرق على باب رب العالمين، على باب رب العالمين، وهو يعطي العطاء ولا ينقص العطاء مما عنده شيء. شوف الحديث يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر، لو جئنا إلى البحر هو البحر يجاوركم، وجاءت دابة عظيمة باخرة ونزلت فيه، هل نستطيع أن نقول للبحر زاد بمقدار كذا؟ ولو خرجت منه هل نقول نقص بمقدار كذا؟ فما بالكم بالمخيط الإبرة لو أنك أحضرت كوبا من الماء وغمست فيه الإبرة ثم أخرجتها هل تلمس نقصا؟ هي صماء، صماء لا تتشرب من الماء شيء، وما يعلق بها إنما هو الجزء اليسير، فلا يؤثر فيما في الماء في الكوب من ماء. فما بالكم، والعجيب أن الحديث في دقة يقول إذا أدخل ولا يقول إذا أخرج. ده تصور النقص، إنه إذا أخرج، إذا أخرج، مش تصور النقص يعني إذا أدخل، تصور النقص إذا أخرج. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المخيط إذا أدخل البحر، فإذا أدخل نتصور الزيادة ولا النقص؟ الزيادة، لأن الله عز وجل إذا أنعم على المؤمن شكر، والشكر زيادة. يبقى إذن أصل الحب أننا جميعا نتوجه إلى باب رب العالمين، ورب العالمين يحب الناس أن يتوجهوا إليه جميعا، أن يتعاونوا في التوجه إليه، ولا ينقص توجه أحد من الآخر، بل بالعكس يزيد. يعني مثلا دعي لبناء هذا المسجد، فقام رجل فأخرج من جيبه مالا وأعطاه، تصدق به، فقام الناس يتصدقون على أثره. هذا المتصدق أراد أن يحب السب في الصدقة، فالله أعطاه ثواب صدقته وثواب من استن به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. عطاء من هذا؟ عطاء رب العالمين، عطاء رب العالمين. وأظن لعلنا لمحنا لمسنا إلى عطاء رب العالمين من قبل. أذكركم بالحديث عن عطاء رب العالمين، أنني أنظر إلى البذرة وأنها بعد أن تمر عليها الأيام أو السنوات تصبح شجرة. النسبة من البذرة والشجرة إيه؟ كبيرة، شجرة أضعاف مضاعفة، بلايين الأضعاف للبذرة. عطاء من هذا؟ رب العالمين. النطفة تصير بعد سنوات رجلا، رجل. النسبة بين النطفة وبين الرجل نسبة هائلة عظيمة. عطاء من هذا؟ عطاء رب العالمين. فكذلك رب العالمين الذي يعطي في أمور المادة عطاء هائلة، يعطي في أمور الثواب أعظم، لأن العطاء على الإيمان الجنة. العطاء على الإيمان الجنة. فإذا عرفت أن أصل الإيمان هو لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل إذا امتن علي، خلي بالك، امتن علي فهدى بي كافر إلى الإيمان، أو عاص إلى الطاعة، أو مبتدع إلى السنة، فقد كتب لي بفضله ورحمته أجر هدايته، فأنال بذلك الجنة. عندئذ أحب المسلم الذي يطرق باب رب العالمين معي، وأحب أن يجتهد في ذلك الطرق، يجتهد في ذلك الطرق. يبقى تجمعنا على لا إله إلا الله يدعونا إلى المحبة، يدعونا إلى المحبة. لكن عندما أكون أنا مثلا بأدعو الوالد بتاعنا هناك في بلدنا، وانتم تدعوا الاولياء اللي موجودين في بلدكم، هكذا كل ناس، فكل واحد بقى حينتظر الكرامة من الولي الذي يدعوه، فيحدث التناقض. لكن رب العالمين جعل المسلمين جميعا يلهجون لا اله الا الله، فكانت هذه الكلمة مفتاح القلوب. لا إله إلا الله معناها لا معبود يعبد بحق، إلا الله، لا معبود يعبد بحق إلا الله. والعبادة غاية الخضوع مع غاية الحب، غاية الخضوع مع غاية الحب. فإذا أحب قوما ربهم جمع الله بين قلوبهم بالمحبة، يجمع بين قلوبهم فيتحابون. ولذلك فالمحبة أصلها أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكون هذه المحبة على غير أرحام بينكم. الأرحام تزيد الأمر محبة، والمصاهرات وحسنات الدنيا تزيد الأمر محبة، لكن إذا عدمت هذه الحسنات تحب ذلك الذي يرتاد المساجد، ذلك الذي يشهد بالحق، ذلك الذي يتلو القرآن، ذلك الذي يؤدي الصلاة، ذلك الذي يلتزم بالشرع، وتحبه لأنه يحب الله ورسوله. هذا أصل المحبة في لا إله إلا الله. المحبة كذلك تزداد عند المؤمن عندما يعلم، عندما يؤمن بالملائكة، عندما يؤمن بالملائكة. لماذا؟ لأنه يؤمن أن الملائكة يلتمسون مجالس الذكر. يعني يجي مثلا ملك يعلم أن في السويس هنا مجلس ذكر كمجلسكم هذا، فينادي على الملائكة الموجودين في أمريكا، هلموا إلى بغياتكم اللي انتم بتدوروا عليهم، اللي انتم عملين تلفاز، هلموا إلى بغياتكم. ينادي على الملائكة اللي في أوروبا، هلموا إلى بغيتكم. الملائكة اللي في آسيا، هلموا إلى بغيتكم. فيجتمعون فيحفونهم بأجنحتهم حتى يصلوا إلى ربهم. في آخر هذا الحديث يقول رب العزة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول رب العالمين: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. إذن اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، أو اللهم انصر جنود المسلمين الذين يحاربون في أفغانستان أو في بلد كذا أو في كذا. الملك يقول: آمين ولك مثله. آن يبقى إذن أنا عايز الملك يدعو لي. الملك لم يعص الله قط وأنا واقع في المعصية، الملك دائم الطاعة وأنا دائم الغفلة. فالملك يدعو لي، إذا دعوت لأخي إذن ذلك يجعلني أتعاطف مع أخي، أعلم أن أخي كان معي أمس بالدرس فهو مصاب بمرض جعله يرقد في بيتي أو ينام في مستشفى، فأقول: يا إخواني، أخوكم فلان مريض في بيته، ادعوا الله له بالشفاء. فكل واحد منكم يقول الله فيه، الملك يقول لكل واحد منكم: آمين ولك مثله. يبقى إذن الإيمان بالملائكة هيجعلنا نزداد حبا، نزداد حبا في المؤمنين، يحب بعضنا البعض. الإيمان بالملائكة. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.